الآيات. فزكى يحيى عليه السلام لأنه كان بارًا بوالديه. وقال عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال حينما في مهده على لسان عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الآيات. فزكاه الله عز وجل بأنه كان بارا بوالديه. فبر الوالدين لا يحتاج إلى تدريس الدارسين أو إلى تعليم المعلمين أو إلى تذكير الذاكرين، فهو بالفطرة السليمة وبالعقل السليم الإنسان يجب عليه أن يبر والديه. فالله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والبر يظهر من الأبناء حينما يكبر الآباء. فإذا بلغ عندك أحد الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وهو أدنى الإساءة أو أدنى التعبير أو أدنى الملامح. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولو كان في أقل من الأف لبلغنا الله عز وجل بها. فكلمة أف أو عدم سماعهم أو حتى الطاعة بطريقة يعني غصب عنه فهذه أيضا تحسب من العقوق. فقرن الله عز وجل عبادته بالبر بالوالدين ونهانا بقولنا بكلمة أف وهي كناية عن أقل قليل من الإساءة. فالله عز وجل يبين لنا في هذه الآيات ويبين لنا عدم يعني ببرنا بالوالدين وعدم يعني عدم القول السوء لهما أو الإشارة إليهما بالسوء أو ما يزداد عن ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وخفض واخفض لهما جناح الذل يقول القفال ففيه أمرين. فحينما نجد أن الطير يخفض جناحه على فراقه فهذا لحسن التدبير. فالله عز وجل يأمرنا بحسن التدبير مع الآباء وحسن التصرف معهما في عند كبرهما. فهذا أيضا حينما يطير الطائر ينشر جناحيه لكي يطير، وحينما يهبط وينزل فيخفض جناحيه. وهذه كناية عن التواضع والتذلل للوالدين عند كبرهما. فالله عز وجل يبين لنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كأنه يقول حينما كنت صغيرا كان يحتضنك ويسعدانك فأيضا يجب عليك أن ترد الجميل وأن تحضنهما وتنزل لهما وتخفض لهما الجناح ولا تتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. فيجب عليك الدعاء لهما والبر بهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الآيات. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة بعدم بره بهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: من أحب أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه أيضا فليصل رحمه. وأولى صلة الرحم هو الأبوان، الأب والأم، خاصة في هذه الأيام المباركة، فهذا اليوم المبارك قد اجتمع فيه عيدان: عيد الفطر المبارك وأيضا الجمعة، فهذا من فضل الله علينا ومن كرمه ومنه علينا أن جمع لنا عيدين في هذا اليوم. ففي هذا اليوم العظيم يجب علينا أن نبر الأمهات والآباء ومن علاهما، وأيضا أن نصل الرحم التي جعلها الله عز وجل اشتقها من اسمه الرحمن. فصلة الرحم هي يعني من وصلها وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. وورد عنه أيضا أنه قال أن الرحمن معلقة في العرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ونهانا الله عز وجل أن نفسد في الأرض بقطع الأرحام، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فصلة الرحم هي بمكانة عالية عند الله عز وجل. وأيضا بر الوالدين أيضا مقرونة بعبادة الله عز وجل، وصلة الرحم مقرونة بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فجعل التقي هو الذي يصل الرحم، كما تقول: أسألك بالله وبالرحم. فهذه الآيات تبين للمسلم: يا من قمت رمضان ووفقك الله لصيامه، ووفقك لقيامه، ووفقك لزكاة الفطر وللدعاء ولقراءة القرآن، فيجب عليك بما تلذذت بهذه الطاعات في الشهر المبارك، ولك الجائزة اليوم في يوم العيد، فللصائم فرحتان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: فرحة عند فطره أي في يوم العيد، هذه الفرحة وله الجزاء من الله عز وجل بأن الله وفقه لصيامه ولقيامه ولتلاوة القرآن وللدعاء وللزكاة وللصدقات ولجميع الأعمال الصالحة. فيا من وفقك الله في هذا اليوم العظيم وجعله عيدين، عيد الفطر والجمعة، عليك برد الجميل وطاعة الله عز وجل ببرك لوالديك، وأيضا بصلة الأرحام، لأنهما أعظم الأعمال في هذه الأيام المباركة. والله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأولى الشكر هما الوالدين بعد شكر الله عز وجل. وورد أن ثلاث آيات مقرونة بثلاث آيات: قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالذي يقيم الصلاة ولا يؤتى الزكاة فلا تقبل منه. وأيضا أطيعوا الله والرسول، فالذي يطيع الله عز وجل ولم يطع الرسول فأيضا لم يقبل منه. والآية الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك. فالذي يشكر لله عز وجل أو يشكر الله عز وجل ولم يشكر والديه أيضا لم يقبل منه. فهذه الأيام أيام شكر، ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأيام تكبير، والتكبير موقوف من الليل إلى صلاة العيد. أما ذكر الله عز وجل فهو مطلق مستحب على طول، وكبره تكبيرا. أيضا الشكر مطلوب لأنه بعد الطاعة وبعد العبادة، ومستحب أيضا للاستغفار بعد الصلاة وبعد العبادات لتكملة النواقص بالاستغفار وبالشكر لله عز وجل. فعلينا أن نتخذ العيد كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهي أيام فرح وأيام ذكر وعبادة لله عز وجل، وشكر فرح لا يتبعه معصية. يا من كنت رمضان وكنت دليلا بين يدي الرحمن، ويا من تلذذت بقراءة القرآن وبقيام الليل وتركت الحلال نهار رمضان، هل تفعل الحرام بعد رمضان؟ فهذه القلوب وهذه الوجوه لا تعصي الله عز وجل بعد رمضان. فأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فعلينا بالذكر لأن الأعياد جاءت بعد العبادات بأهميتها. فجاء عيد الفطر بعد فرض شهر رمضان المبارك، وجاء عيد الأضحى بعد موسم الحج. فأعيادنا هي عبادات من الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل. وأقول لنفسي ومن مقصر: عليك بتقوى الله عز وجل، واعلم أن ما دام الله عز وجل جعل فيك النفس فمعك الفرصة قبل أن تموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالفرصة متاحة، إذا فاتك رمضان بالتقصير فرب رمضان بعد رمضان لا يفوتك ولو بالمحافظة على الفرائض أو بورد ولو قليل. خير الأعمال أدومها وإن قل. فعلينا بالتذكرة، أذكر نفسي وإياكم بطاعة الله عز وجل ولو بالورد القليل، ولو بقيام ركعتين أو بقراءة جزء يسير من القرآن، أو بصلة الأرحام بالتواصل التليفوني أو عن طريق الرسائل أو ما شابه ذلك، بخلاف اللي يقدر يروح لأقاربه. فهذه الأمور مستحبة، وإدخال الفرح والسرور في يوم الأعياد هي من شعائر ديننا كما بين الله عز وجل، وكما ذكرنا أن الأولى بهؤلاء هم الأبوين والأقارب ثم الأقارب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فالصيام لا ينتهي، والقرآن ما زال يستمر بعد رمضان، وأيضا قيام الليل. فهنيئا لمن يخرج من رمضان بطاعة الله عز وجل، فدليل على قبول الطاعة أن يتبعه عمل أكثر من الآخر. يعني الإنسان الذي يحج أو يعتمر أو يصوم رمضان يخرج من هذه العبادة بلذة وبطاعة لله عز وجل، فالطاعة يتبعها طاعة. ونستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ونتقي الله عز وجل، ونذكر أنفسنا ونذكر أمهاتنا وأخواتنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا بعدم الخروج وعدم اللبس المخالف للنساء خاصة. وأيضا نذكر الشباب بتقوى الله عز وجل، فالعيد هو عيد بتقوى الله وبالذكر وبالتكبير وبالشكر بأن الله عز وجل علينا بأن بلغنا رمضان ورزقنا قيامه ورزقنا ليلة القدر. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ذنبه. فالذي غفر ذنبه فليحافظ على ثوبه النظيف ولا يكتسبه بعد العيد. فعلينا بفعل الطاعات وبذكر الله عز وجل وبالشكر لله عز وجل وبصلة الأرحام وبالبر بالوالدين. وأذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وللصائم فرحتان، فرحة في عيد الفطر اللي هو اليوم، وأيضا كما قلنا هذا اليوم عيدين، عيد فرحة الفطر وعيد يوم الجمعة. وأيضا الأجر في الآخرة للصائم لا يعلمه إلا الله ولم يبينه الله عز وجل، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فللصائم الذي قام رمضان صام رمضان له الأجر عند الله في الآخرة ولم يبينه الله عز وجل لعظم هذا الأجر. فهذه الوجوه الذي صامت وقامت وصلت، فعلينا أن نحمد الله ونشكره على الأجر الذي ادخره لنا ولم يبينه لنا، وعلى أن أتممنا هذا الشهر المبارك وحضرنا صلاة العيد. فعلينا بذكر الله والشكر والاستغفار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك كرب المكروبين. اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.